خطاياه ومر العام لم يترك سوى ذكرى ضحاياه ومر العام يا رمضان تذكره خطاياه ومر العام لم يترك سوى ذكرى ضحاياه سوى جرح كمقت الجمر في الأعماق سكناه سوى دمع على قد المغروب شاق مجراه ومر العام يا رمضان تذكره خطاياه ومر العام لم يترك سوى ذكرى ضحاياه سوى جرح كوقت الجمر في الأعماق سكناه سوى دمع على قد العروبة شاق مجراه ومر العام ما ظنت لأمسية صبايا ومر العام ما ظنت لأمسية صباياه ولا اختضبت عرائسه ولا اكتحلت عذاراه ولا اختضبت عرائسه ولا اكتحلت عذاراه ولا أحيا لياليه سوى أنات جرحاه ولا أحيا لياليه سوى أنات جرحاه سوى نثارة تكلى ترجع في زواياه ومر العام يا رمضان تذكره خطاياه ومر العام لم يترك سوى ذكرى ضحاياه سوى جرح كوقت الجمر في الأعماق سكناه سوى دمع على قد العروبة شاق مجراه ومر العام يا رمضان تذكره خطاياه ومر العام لم يترك سوى ذكرى ضحاياه سوى جرح كوقت الجمر في الأعماق سكناه سوى دمع على قد العروبة شاق مجراه إلى أن جاءنا رمضان يرفل في عطاياه إلى أن جاءنا رمضان يرفل في عطاياه ويسكب في مسامعنا من القرآن نجواه ترى قد جاء شهر الصبر لما أن فقدناه ترى قد جاء شهر الصبر لما أن فقدناه يرطب قلبنا الظام يعشش في حناياه ومر العام يا رمضان تذكره خطاياه ومر العام لم يترك سوى ذكرى ضحاياه سوى جرح كوقت الجمر في الأعماق سكناه سوى دمع على قد العروبة شاق مجراه ومر العام يا رمضان تثقله خطاياه ومر العام لم يترك سوى ذكرى ضحاياه سوى جرح كوقت الجمر في الأعماق سكناه سوى دمع على خد العروبة شاق مجراه. أجاء ليمسح الآلام، أجاء ليمسح الآلام عن ليل أرقناه، أجاء ليزرع الإسرار في دمنا ويرعاه، يدفع زورق الشهداء، ليدفع زورق الشهداء للفردوس مرساه، ليعلن من ليعلن من ليعلن من مآذننا مع الأعياد بشرى. ومر العام يا رمضان تثقل روح قيامه، ومر العام لم يترك سوى ذكرى ضحاياه، سوى جرح كوقد الجمر في الأعماق سفناه، سوى دمع على خد العروبة شاق مجراه. ومر العام يا رمضان تثقل روح قيامه، ومر العام لم يترك سوى ذكرى ضحاياه، سوى جرح كوقد الجمر في الأعماق سفناه، سوى دمع على خد العروبة شاق مجراه. وبعد فكم حبانا الله فضلا ما حمدناه، وكم كنا إذا طابت لنا الأيام ننساه. وبعد فكم حبانا الله فضلا ما حمدناه، وكم كنا إذا طابت لنا الأيام ننساه. وبعد فكم حبانا الله فضلا ما حمدناه، وكم كنا إذا طابت لنا الأيام ننساه. وننسى فضله حتى إذا ضاقت ذكرناه، ومنا من يمر العام تنكره مصلاه. وننسى فضله حتى إذا ضاقت ذكرناه، ومنا من يمر العام تنكره مصلاه. وننسى فضله حتى إذا ضاقت ذكرناه، ومنا من يمر العام مصلاه. ومنا من إذا صلى فما سلمت نواياه، ومنا من إذا صلى فما سلمت نواياه، ومنا من إذا صلى فما سلمت نواياه. ومر العام يا رمضان تثقله خطاياه، ومر العام لم يترك سوى ذكرى ضحاياه، سوى جرح كوقت الجمر في الأعماق سكناه، سوى دمع على خد العروبة شاق مجراه. ومر العام يا رمضان تثقله خطاياه، ومر العام لم يترك سوى ذكرى ضحاياه، سوى جرح كوقز الجمر في الأعماق سكناه، سوى دمع على خد العروبة شاق مجراه. ولكنا برغم البعد ما زلنا رعاياه، وما زلنا نعود إليه نطمع في عطاياه. ولكنا برغم البعد ما زلنا رعاياه، وما زلنا نعود إليه نطمع في عطاياه. ولكنا برغم البعد ما زلنا رعاياه، وما زلنا نعود إليه نطمع في عطاياه. في أرواحنا قبس من الله حفظناه، ألا فاشهد لنا رمضان أنا ما كفرناه. ففي أرواحنا قبس من الله حفظناه، ألا فاشهد لنا رمضان قدس من الله حفظناه ألا فاشهد لنا رمضان أننا ما كفرناه وأن اليوم نأتيه بتوبتنا لنلقاه وأن اليوم نأتيه بتوبتنا لنلقاه وأن اليوم نأتيه بتوبتنا لنلقاه ومر العام يا رمضان تبطله خطاياه ومر العام لم يتب سوى ذكرى ضحاياه سوى جرح كوخز الجمر في الأعناق سقناه سوى دمع على خد العروبة شاق مجراه ومر العام يا رمضان تثقله خطاياه ومر العام لم يترك سوى ذكرى ضحاياه سوى جرح كوخز الجمر في الأعناق سقناه لا للفن لكن للذي أسماه